أن عملية المشاهدة نفسها سلوك سلبي، لأنها عبارة عن استقبال تلقيني، استقبال عن طريقة التلقين فقط، يصب في عقلك ما شاء هو، لكن أنت ليس لك دور في صياغة هذا الذي يصب في عقلك وقلبك. فعملية المشاهدة نفس عملية المشاهدة هي عبارة عن سلوك سلبي استقبالي تلقيني. فالناس مجتمعون حوله ساكتون أو ساكتين بلا حراك في جو من الدفء والثبات واليسر، أبصارهم وأسماعهم موقوفة عليه متعلقة به، مستسلمون لكل ما يصب في عقولهم، ويتقبلون ما يلقنونه بلا نقاش وبلا أي تفاعل إيجابي من طرفهم. فهي عملية عطاء أو إعطاء ثابت دائم واستقبال سلبي كامل. العطاء ثابت ودائم من الجهاز نفسه، وأنت تستقبل في ثبات وفي سلبية كاملة. أي نعم. ومع تكرار ما يبث إلى جانب غياب النقاش الفوري، لا يوجد نقاش فوري، أخذ وعطاء، تتخمر الأفكار في الأذهان وينشأ الأثر التراكمي. أضف إلى ذلك دور الخيال الذي قد يعود بالكبار إلى الحنين إلى الطفولة، ليصيروا أطفالا راقدين في حجور أمهاتهم، وهم أشبه شيء بالطفل الصغير الذي يطعم بالملعقة، وهو يعني مسيطر عليه، مستغرق فيما يشاهد، منغمسا فيه، مستغربا منه. هذا فيما يتعلق بالكبار، جالس يستسلم كل ما يزك الطفل الذي تلقمه أمه في فمه، كذلك هذا في عقله مستسلم، كل ما يلقم ويلقن يستقبله ويضيعه في قلبه، مع التكرار والدوام والإلحاح والمداومة طبعا بيحصل غسيل الدماغ وغسيل المخ. فالرجال الكبار أو الأطفال الكبار بتعبير آخر بيبقى عندهم إيه، الحنين للطفولة، اللي هو عرض نفسي معروف عند الكبار، حنين للطفولة. أما الأطفال الحقيقيون فمع صغر سنهم والطاقة العظيمة الكاملة فيهم، فإنهم أيضا يتعودون على السلبية والتلقي دون ما مشاركة حقيقية في الأحداث. وبسبب التلفاز يحرم الطفل منذ السنوات المبكرة من عمره من التجربة الحياتية الفعلية التي تتطور من خلالها قدراته وتبرز مواهبه بسبب مشاهدة التلفاز، ويبدأ خضوع الطفل لنفوذ التلفاز من سن 3 سنوات وينمو ويتزايد بمرور الوقت. وطبعا الأمهات مش عايزين دوشة، فبيجدوا أسهل شيء أنها تجلس الأطفال أمام التلفاز حتى ينهمكوا ولا يعني يصدعوها. من أخطاره النفسية أنه يعني أيضا مبلد الإحساس ومغلظ المشاعر، فالتلفاز بما يعرض فيه من مشاهد يولد الغلظة في المشاعر، بلادة الحس وجمود العواطف، وعن ذلك عن طريق متابعة المسلسلات البوليسية ومشاهد العنف والمغامرات بما فيها من قتل وتمزيق ودماء وحرائق وهلاك، مما ينعكس على نفسية الأطفال خصوصا بآثاره السيئة. من هذه الأخطار أنه يظهر للصغار، يعني الصغار يتطلعون من خلال التلفاز على حياة الكبار. فإيه الانطباع الذي يأخذه الأطفال من خلال ما يرونه من عالم الكبار؟ يرون حياة حافلة بالصراع ومليئة بالتنافس، مما يصدمهم ويشبه ويشوه مفاهيمهم مبكرا. من هذه الأضرار أنه يستفرغ طاقة الأطفال وقدرتهم العجيبة على الحفظ والتذكر. الطفل كما قلنا من قبل جوهرة نفيسة، طفل ممكن سنوات قليلة جدا يستطيع أن يحفظ القرآن كله لو وجه إلى حفظ الأشياء التي تنفع وتفيده، لكن التلفاز يستفرغ ويستنفد طاقة الأطفال على الحفظ والتذكر في حفظ الأغاني والإعلانات والاستعراضات الجذابة. وقد ثبت أن الأطفال يحفظون هذه الأغاني ويرددون شعاراتها، وبذلك تترسخ في نفوسهم قيم وأذواق الممثلين والمغنيات، ويخشى ذهنهم بما يزاحم ما هيئت له عقولهم من حفظ القرآن الكريم الذي يسره الله سبحانه وتعالى للذكر. من هذه الأضرار التعود على الضجيج والصخب الذي قد يضر حاسة السمع، ويسبب كثيرا من حالات الصداع والاضطرابات العصبية والتوتر الذي ينشأ عن الصور العنيفة السريعة المتلاحقة التي ترهق العيون وتقع عليها كالشلال المتساقط.